وبالذات طبعا احنا لما نقول نمط شخصية مصرية احنا بنتكلم بالاساس على القاهرة بالاساس على القاهرة وبعد كده تابعا للقاهرة المدن المليونية. اول ما نبعد عن نمط المدينة ونمط المدن المليونية الانماط اللي احنا بنقولها لا تصدق على كثير من المصريين. يعني لو جبنا واحد من بدو سينا مثلا او واحد من سيوة انت هتظن الوهلة انت بتعامل مع شخص غير مصري. ليه؟ لانه لا يحمل معظم سماتك النفسية يعني انت بس اقول لك ايه المصري بطبعه العام المدن المليونية القاهرة وتاع هو شخص خواف بطبعه. ليه؟ لانه هو اول حاجة لا يحمل سلاح غير مدرب على حماية نفسه غير مش عارف حاجات كتير كده. فهو ايه محتاج سلطة تؤمن وإلا ما فيش امن. انا معرفش امن نفسي كشخص انا شخصية منفردة يعني ما فيش اسرة ممتدة وبتاع. لما بيروح اي حتة تانية بيلاقي النمط مختلف اللي هو الناس كلها وفكرة ان هو ما فيش سلطة احنا السلطة ما فيش فعلا حكومة الناس هي فكرة تواجد العام للسلاح فكرة الأسرة الممتدة الناس كلها قرايب بعض الناس كلها تعرف بعض فكرة التكافل العام فكرة ان كل الناس تعرف كل الناس. يعني اول ما حد ينزل مثلا ضيف بيسموه ضيف يقول لك في ضيوف نازلة فين نازلة البلد يعني ايه ضيوف نازلة البلد ده احنا لو في ضيوف جت في العمارة اللي انا ساكن فيها انا ما اعرفش جيراني. هنا في القاهرة نادر جدا لو حد ساكن في عمارة يعرف جيرانه ويعرفهم منين خلاص او يعرفهم بالشتيمة يعني يقول لك الجماعة اللي في الدور الثالث لا مثلا. فالجزء فكرة الثبات الشخصية لازم يكون ايه ثابت وبعيد عن اي اثر كيميائي. يعني في واحد يقول لك انا اعرف فلان مثلا بيتعاطى مخدرات هو شخصية مش عارف كذا وكذا كل اللي توصفه ده غير داخل في نمط الشخصية. يعني أي وصف لإنسان تحت أي حالة كيميائية لا يدخل في نمط الشخصية الأساسي بتاعه. ليه؟ لأن أنت كده بتتعرض أنت كده بتوصف العرض الكيميائي للمادة اللي هو إيه؟ للمادة اللي هو بيتعاطاها. يعني لو حد فيكو معرفش يعني غير الأفلام لو شاف شكل الناس تحت أثر المواد الكيميائية المختلفة مثلا الكحوليات بتدي حالة من الانبساطية الكحوليات. يعني مثلا لو واحد بطبيعته خواف أو خجول لو حد شافه شارب خمرة تحسه إيه شجاع ومقدام وتلاقيه ممكن يشتم ممكن يقابل واحد يقول له على فكرة شوف أنت راجل حقير وأنا طول عمره هو ما قدرش يقول له كده أبدا. حد من أصدقائي حكالي هو قاعد لفترة في اليابان قاعد لعدة خمس ست سنوات في اليابان وحد تاني زيه في إنجلترا فبيقول لي النمطين الإنجليز واليابانيين مشتركين في جزء ولكن اليابانيين أسوأ بكتير في ده. الياباني ما يقولش أي حاجة عن مشاعره الشخصية وبيعتبرها جزء من النمط العام ده غلط. فأنا ما أقولش أي حاجة لأي حد كلها عبارات رسمية بتاع. طيب ما تقدرش تزعق في حد في الغالب لأ ما تقدرش تعمل لأ لأ لأ إمتى بيبانوا هم الشعب عموما حالة تصالح عام مع الخمور من أكتر ناس بتشرب خمرة في الدنيا اليابانيين خلاص. بس إمتى؟ بعد ما خلص شغل. فبيقول لي تتفرج عليهم بعد ما خلصوا شغل تقول لي ما تقولش إن الشعب اللي أنت شايفه منظم ودقيق ده هم دول همج قول لي كله شارب خمرة للآخر شيتيمة وعربدة وبتاع مش عارف إيه. قال لي مرة واحد صديقنا مصري مشرفه ياباني مشرفه في الرسالة ومعه هناك في اليابان والراجل يعامله معاملة بتاعي يقول لي بس أنا من جواي بحكم مصريتي حاسس إن الراجل ده عارف غلاوي في غل سنية بس إيه الراجل طول وانحناءات وشعره ناعم يعني ما أقول لك يطلع منه هو شعره ناعم كده الكلام ده لغاية ما مرة هو طبعا مسلم هو مشربش خمرة فيقول له تيجي تسهر معانا وبتاع فيقول له لا أنا ما أنا ده محرم عندنا في الإسلام وبتاع. لغاية ما مرة قال لك إيه الوادي بتجل طبرق قال له انا جاي معاكو بتعمل ايه قال له انت استاذ وانا اشاركك في اي حاجة بتعملها المود مع الجماعة رحمة يلا بينا وراح رايح الراجل قاعد يشرب والتاني تظهرنا وبيشرب وبيشربش او بيشربش خمر وسابه بقى. التاني بعد ما خد وقته قال له انت لو قعدت 100 سنة في اليابان مش هتاخد الدرجة انا ما نجحك ده انا رجح شرصار وما رجحكش انت

تبين ده. فانت لو جاوبت هنا وجاوبت هنا عكس بعض بيديك نسبة منخفضة جدا في مصداقية الإجابة على الأسئلة. في اختبارات كده أشهرهم الـ MMBI اللي هو اختبارات متعدد الوجوه بيقيس بيقيس 5-6 حاجات مع بعض بيقولك وانت في صفحتك في البروفايل نفسي في الآخر يقولك ايه صدقك في الإجابة, هل انت صادقة ولا لا. الاختبار اختبار الذكاء متعدد الوجوه. لا ما هو في حاجات كتير 16, رقم 16 ده رقم ذهبي معانا بالصلاة على النبي. ايه فالتاني اسمه MPI. لكن انا بقولك ان الفكرة موجودة, فكرة ان انا عايز اتأكد ان انت ما بتحوريش, اللي هو بند التحوير. بيحور وانا بيحور. عارفة لما حد في الاختبارات في المقابلات يكون محترف مقابلات, وان كانت المقابلات عندنا في الاختبارات من اقل الحاجات موضوعية في الانترفيو, ما يبقاش الانترفيو قوي الا لو اللي بيعمله دارس دراسة عميقة جدا لعلم النفس. عشان كده في حد من اصدقائنا كان خد منحة MBA في الجامعة الامريكية, فبيقول لي ليهم متطلبات موضوعية, يعني لازم تكون واخد جيد جدا على الاقل تخصصك الاصلي. المنحة اصلا انت هتدفع 350,000 جنيه, اقول لك انا هشيلهم عنك كلهم خلاص. فمقابل ايه الماجستير, ما هو فيه MBA و MBA, MP و MB, بيزنس وبابليك. الواحد فيهم اللي انت بتدفع فيهم 350,000 جنيه لو على حسابك الشخص, هو بيقول لك انا هشيل عنك كل المصاريف في مقابل تبقى واخد جيد جدا في تخصصك الاصلي, وتجيب لي ايلتس او تويفل بسكور معين, وتجيب لي جيمات بسكور معين, جيمات اختبار رياضيات واحصاء وكتابة علمية, شوية اختبارات كده عايز اضمن ان انت ايه. وبعد كده خلصنا, لا ما خلصنا اجيب لك دكتور نفسي يعمل لك اختبار. ده الانترفيو الوحيد اللي كده لازم يعمله, لازم يعمله الاختبارات بتاعت اللي هو شايف نفسك فين بعد 5 سنين. واحد زملكاوي شايف فين بعد نفسك 5 سنين, برضه بنخسر برضه. يعني القصد ان انت ايه اللي بيعمل الاختبار, الاختبار لازم يكون عشان الاختبار يبقى فعال, والا هو ممكن يكون بيقيس ايه, بيقيس مثلا ثباتك الانفعالي, قدرتك على التعبير عن نفسك بتاع. لكن عشان يبقى ده حاجه محترمه نبني عليها قرار في ميول مهنية ولا نعينه ولا ما نعينوش ولا مش عارف ايه وبتاع, لازم اللي يعمله يكون خبير نفسي من الاخر. عشان كده بيقول لي ايه, بيجيبوا حد جاي من بره, يعني هو بيبقى امريكاني بريطاني بتاع, يجي يعمل المقابلات مع الناس اللي هنديها منحة. الناس دي احنا هنديها منحة, يعني ايه, يعني انا كمؤسسة, دي مؤسسة بيزنس هي اللي انا شايف فيك انه شخص انا استثمر فيك فلوس خلاص, فليه ادفع فيك مش في حد تاني خلاص. فلازم اضمن ان انت نفسيا مثلا عندك جلد ذاتي ان انت هتكمل سنتين, مش تيجي بعد اول ترم تقول لا الموضوع طلع صعب, لا ربنا وفقك كنت خلاص انا خد يا تعالى هما مين يا لا مش دافعين انا جايب لك سندوتش مؤمن كومبو وانت خلاص في ربع ومش عارف تكمله, فقلت لي لا ما جالي حموضه, خد حموضه دي كلفتها 350,000, خد يا. فلازم اضمن ان انت ايه مش عيل مش هقدر في كلامك بتاع. قولي سؤالك. ممكن يكون ما هو عشان كده هنيجي لانواع الاختبارات بعد كده. في اختبارات ما ينفعش معاها الاختبار الكمي ده, فبيبقى في اختبارات اسمها ايه, اختبارات اسقاطيه. يعني منها نوع, هي طبعا انواع تداعي وتكميل وبتاع, في حد يجي يقعد معاك خلاص ويحكي معاك في كلام عام خالص, انت تتصوري انه عام, هو بيعمل ايه, بياخد نوتس نوتس نوتس نوتس نوتس في الاخر يقول لك ايه, اللي كان قاعد معانا ده مكتئب حزين بتروجيت خلاص يخلينا في بتروجيت احنا وهكذا. فهي الفكره في ايه, ان في انواع اختبارات ما تنفعش مع كل الناس. ليه, في ناس اصلا متابع على الاختبار, يعني هو يقول لك ايه لا ما حدش يختبر, انا عايز اقيس مثلا هو نرجسي ولا لا شخصيه اضطهاديه ولا ده مش ده, ما عشان نقنعه اصلا انا اتعالج يا كلاب ليه الدنيا حصل فيها ايه خلاص. عارف اللي هو انا بلحق خد يا بلحق, لا محمود عبد العزيز لو بيقول له لو كان طالع في شبابه

لا الابراج ده كفر يا فندم. احنا كنا بنتكلم عن سذاجه في اللقطه الاولانيه, ده كفر بقى. يعني ده يتحكم بتهمتين, الكفر والعبط. طبعا بالطريقتين. في الابراج ابراج زودياك اللي هي المشهوره اللي هي بتاعه الحمل والخنفسه والسرطان, الحمل والقوس والعذراء وبتاع مش عارف والحوت وكده, ده زودياك, ده شمسي وملوش اي قيمه, بس قيمته ان هو بتقرا حظك اليوم. في ناس بتشتري الجرايد بلا مش عارف ايه, قال لك ايه, ينتظرك امر جميل. مين ياض اللي بينتظره ده؟ احنا يعني مثلا هب ان المشتركين في اليوم ده أهلوية وزملكاوية, فيبقى كده الاثنين انتظرهم أمر جميل. فين انت كده نص, انت فقدت 60% من جمهورك خلاص. وهكذا في التاني اللي هو الأبراج الصينية اللي هي بالأنماط, اللي هي ايه, برج الحصان, برج التنين, برج القرد, برج اللي دي أنماط. يقول لك كل مواليد برج القرد دي بتتكرر كل 13 سنه النقط اللي هي اللي هي اسمها ايه ده, الابراج الصينيه دي, مواليد سنه 1980 النقطهم زي 1993 دي في 13 سنه, 1993 هم خلاص. يقول لك ايه برضو الانماط العامه كلام اي كلام, ليه؟ لانه ده بيستبعد الجانب الجيني والجانب الوراثي والجانب البيئي والجانب الاجتماعي. يعني انا لو جبت واحد مواليد 1980 خلاص ومواليد في مصر في العمرانيه مثلا خلاص, وجبت واحد مواليد 1980 في اليابان في طوكيو, ايه هطلع زي بعض؟ بمرت ايه؟ مستحيل. واحد مصارح مصاحب عليه على القواشه بكخة, وواحد مصاحب اسمه ايه ده هيروشيما و... ايوه اللي هو على الابراج اللي هي الحته الكفر بقى اللي هي فكره ثانيه اللي انت عملتها غلط الانماط. ما يا بنت الناس بقول لك, ما هو كده النمط. حتى لما نرجع للهيافه بتاعه الحمل والقوس والبتاع ده بي بي بي بي بيستبعد الجانب الجيني والبيئي. يعني حضرتك انا حمل وانت حمل خلاص, وانت مواليد في امبابه وانا من بدوي سينا, انا بشبه بعض ماليش, وحظك اليوم هيبقى منتظرنا الاثنين مع بعض مستحيل. ايه بقى في الشباب, هي اني صبات الانبساطيه. افرض انا ده ينفع يتباع في دورات انتظر حبيبك المرتقب بتاع كلام زي كده. نرجع تاني في المحاضره بعد الجايه ان شاء الله, الخرافات الاشهر شيوعا في علم النفس منها الابراج. هقول لك كلام لطيف قوي, تبقى مواصفات مطاطه او اللي هو انت بخيل بس مش قوي. هو ده المصطلح العلمي بتاعها. ليه الابراج لغايه دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو المفروض فيه قدر كبير جدا من الدقه العلميه اللي ما تسيبش المساحه دي خالص, تلاقي الناس لغايه دلوقتي متعلقه بيها. ايه الفكره؟ يقول لك اصل انا بحسها, اصل انا يا ابني ما هو كلام عام جدا يصدق على اهلاوي وزملكاوي وبتروجيت وبتاع يعني. بالظبط, هي فكره ايه, فكره الشيوع العموميه لدرجه ان هي تقول كل شيء ولا تقول اي شيء خلاص, زي نبوءات نوستراداموس خلاص, او زي وضعين الحديث. اصل دي يا اخوانا الكلام ده كتب فيه يعني الحبر اللي كتبه بيه الكلام ده يعني نفد مسلوك كتير جدا. فكره مدى ليه الناس متعلقه بيها وليه هي مكذوبه علميا ملهاش اي قيمه, ملهاش اي قيمه علميه, ملهاش اي قيمه شرعيه. طبعا المعتقد فيها يعني ممكن يعني, لكن الشاهد الفكره في ايه, ان هو ليه ملهوش اي دلاله, هو كلام عام جدا يصدق على شيء اي شيء. فيقول لك ما تتجوزيش واحد حوت, ما اكيد اكيد مش هتجوز حد برميات, خلط ما بين الاجناس مستحيل. داروين نفسه ما قالش كده, قال الناس تتجوز تطوريا بنفس المستوى التطوري الواحد. او قال لك القوس, ماله القوس؟ قال لك القوس اسمه ايه, القوس العذراء بتاع محمود شاكر بتاع الشماخ, قصيده يعني. الشاهد ان هو فكره الكلام اي كلام, كلام فارغ يعني. بس المشكلة ايه؟ الكلام ده الابراج والحاجات دي كل في مصر بس ولا في الدول العربيه ولا في العالم؟ المشكله ان دي ثقافه عالميه. الكتاب بتاع 1050 خرافة في علم النفس والعلم الزائف وبتاع، الكلام ده مكتوب لأمريكا لأمريكا وبريطانيا والعالم الصناعي، بيقول لك فيه في أمريكا مش عارف كم مليون واحد معتقدين بأن الأرض مسطحة، مش عارف كم واحد كم مليون واحد معتقد في كذا، كم واحد معتقد كتير جدا. يبقى دي ناس بتصدق أن هو تأثيرهم قوي. أيوة نوم ايه يا بنت الناس، يا بنت الناس اسمعي بس اسمعي. مثلا برج معين في كذا حد، والله هتلاقيهم حد تيجي تقفل كده من ابراج معينه. لو قريتي ربع كتاب في نظريه الاحتمالات تعرفي ان الموضوع، انا ممكن بكره اكتب لك كتاب يبيع موت يعني. انا بصدق لولا ان هو حرام اي حد درس احتمالات ودرس انماط شخصيه، انا ممكن اكتب لك كلام ابيعه لك. امال ليه الناس بتكسب بتعوت الكوتشنج واعمل الصح واللي هو ما تتجوزيش قوس، خليكي في الحمل، ابعدي عن الحوت، الا العقرب، برج العقرب ما مين ياض العقرب، عقرب ايه عقرب يشوكك في بطنك. هنيجي عند الخرافات. نرجع تاني. خلاص احنا قلنا فكرة العوامل دي ليه فيها ليه قدر من الثبات. بقول المدخل المعجمي، فكرة التغطية، فكرة الدراسات عبر الحضارية والثقافية اللي اتعملت عليها كتير، استعانتهم باختبارات ومقابلات كتيرة جدا، في نقود موجهة، نفس الجانب الميزات بتعتبر مداخل نقدية، منها فكرة خصوصية اللغة الانجليزية. يعني انت مثلا احنا دينا بيختلف في المسمى، انتوا كنتوا بتوصفوا ده عندكم ايه، اسمه ايه في الانجليزي كذا، احنا عندنا ايه في العربي كذا، فالدلالة فيه بيسموه انزياح دلالي، يعني ايه توصيف الاشياء في اي لغة وما تسقطش على نفس الشيء. يعني احنا لما بنيجي نسمي حاجة، يعني مثلا في الجماعة بتعطي الاضطرابات النفسية وبتاع، يقول لك مثلا حزن، الحزن لفقد عزيز دي اسمها ايه بالعربي. فالمصطلح ده ليه مصطلح علمي في اللغة الانجليزية او باللاتينية، هات لي مكافئ ليه. فكرة المكافئ دي مربكة جدا، المكافئ انا عايز حاجة هيطلع بنسبة 85% مشتركين في مساحة ايه بره التطابق. فجزء من النقد الموجه لنظرية الابعاد الخمسة حتى بما فيها الدراسات اللي اكدتها، فكرة اللي هو ايه انه المدخل اللغة وان كان عامل حصر ضخم جدا فعلا، لكن يطرأ عليه المشكلة الترجمية او مشكلة الغياب الدلالي. الغياب الدلالي ده مش موجود في اللغة دي بالطريقة دي ازاي يعني. مرة طبعا دي بتقال، الكلام ده مش حقيقي، انا ما اظن مش حقيقي يعني، لكن هي بتقال على سبيل الفخر الحضاري او الثقافي، ان الكسائي اظن حد من علماء اللغة الكبار كان بيسأل واحد اعرابي او عربي يعني صليبة يعني هو اصلا، فبيقول له ايه، بيقول له كيف تقول استخذ، استخذ مهموزة ولا استخذ، استخذ ولا استخذ من الخزي يعني. فقال له ايه، فقال له يعني العرب لا تقول ذلك، عايز يقول له ان العرب يعني ايه ما الشعور ده ما يقولوش وبتاع. لا مش صحيح، العرب ما كانوش كلهم اشراف، ده كان فيهم قطاعين طرق وفيهم ناس اسافل يعني ايه، والا ما كانش هاجوا بعض وعيروا بعض يعني. لو حد شاف اسوأ ما قالته العرب في الهجاء، يعني كلام غايه في القبح وغايه في الفحش، واللي كانوا بيعيروا بيه ده كان حقيقي يعني، اللي عيروا بيه بعض حقيقي. فالفكرة ما كانوش بالشرف ده، وإلا لم يكن ما كانش الله عز وجل ذكرهم بالسوء في القرآن، بل ذكر قطع كبير جدا من العرب بالسوء، بل وصف ناس ان هو بالأعراب الله عز وجل، يعني الكلام ده ان هو يصدر من الله عز وجل في وصف مجموعة كبيرة جدا من البشر، يدل ان في جانب اجتماعي راسخ جدا في نسبة كبيرة من الناس، ده استثنى منهم جزء الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر وقال يعني حتى ما تقول لهمش اللي نزل من الوحي، من درجة ضعة النفس وخبص الطوية وكذا، إن هو إيه لا يوضع العلم إلا في أهله. فاستثنى كثير العرب فيهم قدر كبير جدا، الله عز وجل استحق يعني في ثبت لهم هذا الوصف في القرآن. وهكذا الشاهد. طيب الاضطرابات، احنا هنعرض اشهر 10 اضطرابات نفسية، بتعرض موجودة في الـ في الـ سواء في الدليل التشخيص العام. طبعا هي أشهر دليل للاضطرابات النفسية في العالم هو الدليل التشخيصي اللي هو DSM. DSM الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية. DSM خلاص. طبعا الإصدار الأخير اللي هو الإصدار الخامس هو طبعا موجود عربي وموجود إنجليزي, موجود PDF إنجليزي ومترجم للعربية. في ناس بتستلم منه مباحث يعني يعمل إيه الاضطرابات النفسية للأطفال في ضوء الدليل التشخيصي العام الإصدار الخامس. ولازم لازم لازم أي حد بيتعامل مع الاضطرابات لازم يكون كاتب بأنهي دليل أنهي فيرجن. ليه؟ لأن الإصدار الرابع غير الإصدار الخامس. ليه؟ في كان حاجة مثلا هم شايفينهم حاجة واحدة فرقوا بينهم, في حاجات كان التشخيص الفارق عشان أتأكد إن ده توحد ولا ADHD في حاجة معينة زوده قال لك لا لازم مش أربع حاجات أعراض لازم يقوا ستة وهكذا. الأحدث حاجة اللي موجودة حاليا الدليل الخامس. في طبعا في ICD اللي هو دليل المنظمة العالمية منظمة الصحة العالمية برضو دليل تشخيصي. يعني طبعا بيفرق كل دليل مبني على أنهي تصور وأنهي نظرية. يعني في كل واحد فيه بيبقى جانب قوة وفي جانب ضعف. في حد بيبقى جانب القوة بتاعه أنه هو كمي مقيس الأعراض واضحة جدا. في بيبقى يعيبه مثلا أنه مثلا ما بيفرقش بين حاجتين معينين. بيبقى قدرته التشخيصية في بعض الأمراض ضعيفة جدا وهكذا. يعني ما فيش حاجة تصف. ودائما سبحان الله العظيم حد شاف اسمه جيفري لانج الأستاذ رياضيات مشهور وكان ملحد وأسلم. فمن الحاجات اللي شدته جدا هو بيقرأ القرآن أنه أول ما قرأ مستهل صورة البقرة وهي صدر المصحف تعتبر لما قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهو كان بيقول هو بيقرأ طبعا في الأول على أساس أن اللي كاتب بني آدم. فبيقول يعني إيه بيقول يعني لا جديدة لا بيقول جديدة ما فيش كاتب يكتب في كتاب يقول لك هذا الكتاب الذي أنت بصدر لن تجد فيه خطأ. ما فيش حد يكتب حدش يجرؤ يكتب كده. اهم رسائل علميه في العالم اهم ادله علميه اي حاجه يقول لك ودي النسخه الحاليه واي تجديدات او اخطاء او بتاع راسلنا او احنا هنعرض وبتاع اي حد لازم يقول كده خلاص. فبيقول لا ده تكنيك جديد. لا بيقول انا كنت متصور ان اللي كاتبه بني ادم. فقال ده التكنيك ده في كتابه جديده ان حد يقول لك ذلك الكتاب ولا ريب الكتاب ده ما فيهوش اخطاء لا ده جديد خلاص. لكن هو بعد كده بيقول انا تبينت ايه سبب الجرأة ان هو يعني هذا الكلام ليس من كلام البشر. فالشاهد ان الدليل التشخيصي ده يا اخوانا يعني قرآن الجماعة بتعطب الاضطرابات النفسية. والكلمة دي كلمة مستقيمة يعني ما تخورش على حاجة. زي انه حالا ما يقولوا ايه الكتاب قرآن النحو. احنا عندنا كانوا يقولوا الكتاب كذا قرآن الهيدروليك. قرآنه يعني الكتاب الجامع لمسائله يعني هو ده أم الباب أم العلم أم من الناحية اللغوية أم يعني الأصل أم الباب يعني أنا حبيت أوصفها بكلمة أقول لك كذا أم الباب يعني أصل الباب أم يعني أصل. زمان كان في الايام قال لك اقرا ما هو مكتوب في ام الورقه الناس قعدت تتريق اي حد لغوي طب ما الراجل بيتكلم صح قال لك ده صح بيتكلم شعب 60 مليون ما بيعرفوش يقراوا يكتبوا اقرا ما هو مكتوب في ام الورقه يعني في اصل الورقه يعني ما تجيبش من ام دماغك الحضره دي تتلغي يا استاذ احمد تنقل قاعة تانية يعني من اصل طيب الدليل التشخيص العام هنعرض ليه 10 اضطرابات نفسيه مقسمين على 3 جوانب. الجانب الاولاني اعراض اكلينيكيه الجانب الاول اعراض اكلينيكيه, التاني اضطرابات شخصيه وتاخر عقلي, الجانب الثالث الظروف الطبيه. لا احنا قلنا ايه استنوا احنا كنا والله نسونا الكلام ام اصل شكرا يا سيد عبد. طيب

لا احنا احصائياتنا ما تتكشفش على رجاله تمام. احنا زي الفل بعون الله, احنا مجانين في زوات في ذاتنا كده مخبيين احنا. قال لك هو ما عندوش مجانين وهو عنده جوه. احنا مجانين بس حد ما احنا مش حد يقول علينا كده. احنا كاسره بينا وبين بعض كمصريين نشتم بعض, لكن احنا هننشر غسلنا المتسخ امام العالم لا ما نعملش كده. ده الفصحى بس. طيب نركز بقى في المسببات, لانه احفظوا كده في جمله هكررها, احنا هنقول اشهر 10 اضطرابات نفسيه, في جمله هتتكرر لغايه ما ودنكم هتتخرم منها. بصوا ايه المسبب يقول لك ايه, لا اسباب نوعيه معروفه لهذا الاضطراب. احنا مش قادرين نحط ايدينا على حاجه بعينها. خلاص كده ركزي بس لحظه ما سيبك منها, خليكي معايا انا دلوقتي. خلاص ايه بقى الحاجه اللي هم بيقول لك ان دي في الغالب معظم الحالات بتبقى موجوده فيها بس مش قادرين نقول ان هي السبب. بس مو ان ايه بقى, نقص الدفء العائلي والعطف مع سوء المعاملة. نقص الدفء العائلي مع سوء المعاملة, يعني ما فيش دفء وهو سايبينه في حاله, لا ما فيش دفء شيتيمة ضرب قلة أدب بتاع معاملة متسخة برضو. تلاقي الأمور عشان الفصحى. لا لا لا, ما هو أصعب حاجة في العلم إن أنت تقول ده مسبب لده, أصعب حاجة. ده أصعب حاجة في الفقه. إن ده علة الحكم, لأن لو عملت كده العلة تدور مع المعلول, يعني خلاص وجودا وعدما, يعني هي دي علته خلاص أبطل لك الحكم أقفولك على طول. إيه السبب أنت بتصلي ليه؟ عشان تنقي قلبك. لا هنقيه بطريقة تانية, هنقيه بطريقة تانية, أو أنا قلبي نقي, أو أنا نقي زي الفل. خلاص وهكذا. أنت ليه بتصوم؟ عشان إحساس بالفقير, أنا فقير افطر يلا. وهكذا. فدي نفس الحكاية في السبب إن الدفء العائلي مش عارف إيه وبتاع, لا مش لازم. عشان كده إحنا دايما بنقول في علم النفس فكرة يقولك كذا المدهش, وحطوا قبلها كذا تعبير. مثلا يقولك الفصامي المدهش, أسرة طبيعية يطلع فصامي, أو العكس السوي المدهش, أسرة كلها فصامية يطلع طبيعي. خد ياض طلع مظبوط ازاي ياض. حتى في نظريات بتقول لك لا ده هو بيبدو ان هو سوي بس هو مش سوي. بس هو شكله في العموم مش بس هو النظريه اللي بتقول ان هو مش سوي بيتظاهر بالسواء بسموها نظريه الادوار, ان هو بيمثل دور السوي اللي في العيله. ايه قال لك يموت نفسه؟ لا يمثل سوي احسن. خلاص زي الملحد المدهش او المؤمن المدهش, أسرة كلها ملاحدة ويطلع الواد مؤمن, أو العكس أسرة كلها مؤمنة والواد يطلع ملحد. مدهش الملحد اللي هو لا, ما هو ده جاله منين؟ هم الأسرة البوتقة اللي تكونت فيها قيم وتوجهات الأساسية ناحية كل الشيء كل الأشياء. ففكرة الطفل أنت بتطلعي, يعني الحمد لله إحنا بنطلع مسلمين إزاي؟ واحد يقول لك بالوراثه. الحمد لله ان احنا طالعين بالوراثه. يعني ايه بالوراثه؟ ان ابويا وامي مش في الجين حقنوني حقنه فطلعت مسلم. احنا والا كل الناس بالمعنى اللي الناس بتقوله بالوراثه, لا كل من على وجه الارض هم مسلمين بالفطره اللي هي الوراثه. ليه؟ لان احنا كلنا نسل ادم, ونسل ادم كله مقرر في الميثاق, الميثاق الفطره ان احنا كلنا نؤمن مقر بتوحيد الصانع. اذا يعني تفكرنا في الخلق وكذا. لكن الشاهد للفكرة في ايه؟ ان هو انا وابوي وامي في الخمس سنين الست سنين في حياتي الاولى حسسوني ان في قوة غيبية وان في اله انا بتعبد له. يعني انا بنتي لما انا مثلا يومنا وندى لما بيشوفنا انا وامهم بنصلي يبقى بيعملوا ايه دول؟ هو بعد فترة هو بيؤدي حركات, بعد كده بيقولك ايه؟ هو ايه فكرة الله اللي بتتقال كتير دي؟ بسم الله والحمد لله والله أكبر وأذكار واستغفار وشكر النعم وبتاع, يبقى إيه؟ وبعد كده هو بيحبك, أنت بتدي له حب وحنان وعاطفة وبتاع, وبعد كده تقول له إيه؟ ربنا اللي مدينا كذا. هو بيحبك عشان أنت بتغذوه بالنعم, عمال تديله نعم وبتاع, بتقول له ربنا بقى اللي مدينا أنا ومديك أنت ومدي العالم دول كل هذه النعم كل هذه مش إيه اللي أنا بعمله كده؟ هو اصلا كده بيزرع في قلبي الايمان اصلا. مش كده سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك كنا ونحن شبان حزوير كنا نؤته الايمان قبل القران, فاذا اوتينا القران ازددنا به ايمانا. الانسان بيكتسب الايمان الاول

لا فاطمة ركزي في السمات العامة. فغرابة وشذوذ، غرابة وشذوذ. عشان كده أنا دايما أقول الاضطرابات الشخصية مع علم النفس الاجتماعي ممكن تفك كم كبير جدا من الخلافات الفكرية والفقهية في الواقع المعاصر. اه والله صحيح. ليه؟ لانه عشان كده في استبصارات عظيمه جدا عند بعض المؤرخين في خلافات فقهيه وعقديه، يقول لك مثلا ده كان كذا كذا، هنا كان حب رئاسه حب سيطره وبتاع. طب ما هو ده يعني بعض الاضطرابات. ايه شخصيات، ما هو حد بعينه. زي مثلا اديكم مثال عشان المثال يبقى، حد يسمع عبد الله القصيمي؟ عبد الله القصيمي كتاب اسمه، كان عامل كتاب اسمه العرب ظاهره صوتيه وهذه الاغلال. ايه اللي ألحد ده شيخ نجدي وهابي، وجه هنا مصر درس فتره في الازهر، وبعد كده بعض الشيوخ يعني لمز الدعوه الوهابيه وقال لهم، قال عليهم حاجات يعني ايه ان هم مخالفين لكذا وبتاع مش عارف. فهو الرجل انتصب لهذه الدعوة بالردود وألف كتب في الزب عن الدعوة الوهابية والعقيدة بتاعتهم وكذا. يعني دايما يقال كده في يقول أفضل ما ألف في بابه لعبدالله القصيمي دي. وراجل كان فصيح وكاتب وشاعر وبتاع، خلاص تراث علمي ضخم جدا، وبعد كده صار ملحدا وكتب كتاب ضخم جدا مشهور اسمه هذه الأغلال. طبعا رد عليه مجموعة، رد عليه استاذ صاد قطب في مصر، ورد عليه الشعراوي، ورد عليه من اظن محمد الغزالي يمكن، مش عارف لحقه ولا لا، بس رد عليه في ناس كتير ردت عليه. الشاب الراجل كتب ده وكتب العرب ظاهره صوتيه. ففي ناس كتير جدا بيحلو ليهم المؤرخين في مدرسه في التاريخ اسمها مدرسه التحليل النفسي، بيهتموا جدا بالكتابة بالسيرة الذاتية والجانب النفسي في تحليل الشخصية. هو ده كان ايه؟ فيقول لك كم الاشعار بتاعته اللي كاتبها وهو على التوحيد وبتاع، مش عنده اعتداء، ده شخصية عندها جنون عظمة، ده اقرب لجنون عظمة من، فهو شخصية مش سوية، هو نفسه شخصية مش سوية وهكذا. فالتحليل فعلا بيدي استبصارات عظيمة جدا. كان في كتاب اسمه المدارس التاريخية الحديثة بتاع الهادي التيمومي، أي كلام حلو قوي في مدرسة التحليل النفسي في المؤرخين. لو حد عايز يعرف ازاي علم النفس كيف انتفع به في العلوم الأخرى. طبعا احنا قلنا في أول المحاضرة كده هنت على فكرة المقابلات الشخصية اللي هي فكرة التوظيف المهني، عشان كده في علم كامل اسمه علم النفس التنظيمي الإداري، ان هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. انا مثلا عايز اخلي واحد طيار، واحد بتاع غواصة، واحد مقاتل على خط النار، واحد ضابط استخبارات، واحد ضابط امن، واحد ضابط امن يومي يعني بيتعامل مع الجماهير وبتاع، واحد ضابط جيش. صعب جدا انا اجيب ده مكان ده. يعني انت مثلا لو عملت كده جبت واحد ضابط جيش حطيته ضابط اسم، وجبت ضابط اسم حطيته ضابط شرطه، والاثنين معاييرهم المهنيه عاليه جدا، كل واحد في مكانه. ما التاني بتاع الجيش ده اتجن ليه؟ بتاع الجيش ده مثلا ما عندوش فكرة التعامل مع اليومي، ما عندوش فكرة هات وخد. يعني انا ايه؟ انا ابدي امري يتعمل يعني انا بقى لينا زمايلنا كتير ضباط جيش نمط شخصيته فعلا مختلف تماما عن زمايلنا اللي هم مثلا ضباط شرطة، غير ضباط امن الدولة، غير القضاء. تلاقي كل واحد ليه نمط. ايه ده؟ زوجاتهم واولادهم وتربيتهم وكل حاجه بما فيها. انا فاكر واحد صديقهم ضابط جيش، بعد يناير كان حصل قطع طرق كتير جدا، فكان الجيش انتشر في مصر كلها للتامين، ففي سواقين ميكروباص كتير قطعوا طريق عام، يعني مثلا طريق صحراوي، طريق حاجه اساسيه جدا محور. فادوا امر لوحده جيش فيها ضابط صديقنا ده، قال له روح شوف الموضوع. فده راح. لما الشرطة بتروح مكان تبقى قوة وحملة وبتاع مش عارف ايه، هو راح نزل يعني وقف العربية قبل فترة من التجمهر اللي عاملينه، ونزل خدع معاه عسكري ونزل مال وحده معاه.